الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه نظرات مجملة في سورة الأمثال، دعت إليها الحالة الراهنة التي يعيشها المسلمون مع اليهود في الأرض المحتلة. أيها الإخوة، إن أعجز الناس وأحمقه أيضا هو الذي يطلب النصرة من عدو. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. أي إذا أردت أن تتخذ بطانة، والبطانة إنما تتخذ للمشورة والنصرة، إذا أردت أن تتخذ بطانة إياك أن تتخذ من دونك أي من ليس على دينك وليس على مذهبك، إياك أن تتخذه بطانة. لماذا؟ لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إعناتكم وفي خداعكم وفي التغرير بكم. هذا كلام الله للذين آمنوا. إنما السياسة التي لا دين لها قاتلها الله، هي التي أودت بالمسلمين إلى هذا الدرك الأسفل من الذل والهوان والعار. يا أيها الذين آمنوا، ولذلك افتتح الله عز وجل سورة الأنفال، وهي سورة نزلت في غزوة بدر، افتتحها بأوصاف الذين آمنوا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم بدأ يسرد وقائع الغزوة. ما معنى ذكر هذه الأوصاف كتوطئة لذكر أحداث بدر؟ معناها أيها الإخوة أنكم أيها المسلمون إذا أردتم أن تضفروا على عدوكم، ولو كان قليل عددكم، قليل عتادكم، كما كان إخوانكم من الأسلاف في بدر ونصرناهم نصرا مؤثرا، برغم انهم لم يأخذوا رهبة غزوهم وما خرجوا لقتال، ولم يكن معهم غير فرسين اثنين فقط، وكان الثلاثة يعتقبون البعير الواحد، وكانوا يقتسمون التمرات، وكانوا جياعا عراة اذلة. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس، فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال لهم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاذا اردتم ان يكون النصر حليفكم كما كان حليف الاسلاف في بدر مع ذلهم وقلتهم، فعليكم ان تكونوا من المؤمنين اولا. لا بد من تحقيق شرط الايمان. قال تعالى ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة. ثلث الامة لا يصلي، لا يسجد لله ركعة. الزكاة صار اداؤها شيئا شخصيا، مع ان الدولة يجب عليها ان تجبر المواطنين على دفع الزكاة، واذا رفض رجل دفعها يقاتل حتى يقتل، لان الزكاة حق الله في المال. وهذا هو الذي فعله ابو بكر رضي الله عنه وشايعه جماهير الصحابة انذاك. صار دفع الزكاة شيئا شخصيا. كم من المسلمين لا يدفعون زكاة الاموال، وكثير من الذين يدفعونها بالتشهي بالتقدير الشرطي، فهؤلاء لا يمكن لهم ابدا، ولو ظلوا الف عام يصرخون في المتروبولات ويحرقون الاعلام ويقذفون عدوهم باشنع العبارات، فان الوضع باق كما هو. انما النصر من عند الله تبارك وتعالى، ليس من عند احد، فهو انما ينزله على عباده المؤمنين. في فلسطين استنجدوا بالامم المتحدة، والامم المتحدة هي التي صنعت اسرائيل، هي التي وضعت اليهود في ارض المسلمين. فهذا لا يعقل ولا يتصوره عاقل يعقل ما يقول، ان يأتي الامم المتحدة ليستجير بها كالمستجير من الرمضاء بالنار. فكانت النتيجة ان الامم المتحدة ادانت الفلسطينيين. انتم السبب، انتم الذين استبدلتم شاروخ، وانتم لم تتعاملوا معه كفاسق كرجل كبير كرجل صاحب دولة، انما اطلقتم عليهم الصغار، فكانت النتيجة هذه الشرارة المشتعلة في الارض. انتم السبب، لابد من اعتذار نفسه، وسيعتذرون، ونظل سنتين ثلاثة نحقق بهذا الهجوم الفلسطيني على اليهود، وبعد سنتين ثلاثة في خلال السنتين ثلاثة يكون طلع وغد اخر داخل المسجد الاقصى عمل اي حاجة، وتبدأ برضو المجابهات مرة اخرى، ويدانون ويدان عليهم، ونفضل 100 سنة نحقق من الغلطان. هذه مسألة مكشوف لاي رجل عنده الف باء فهم لليهود والف باء فهم للإسلام. لكن قلت لكم السياسة التي لا دين لها، موقفنا الرسمي من الشيعة انهم متطرفين، وانهم اعداء، وان اي واحد يضبط مثلا متورط في اي مشكله يقول له تبع ايران، والعلاقه الرسميه مقطوعه مع ايران، خلاص حزب الله اللي في لبنان هذا حزب شيعي استطاع ان ينتصر انتصارا جزئيا بعد مرور 17 سنة على احتلال اليهود لجنوب لبنان، واستطاع ان يخرج هؤلاء اليهود من الارض. حتى الان لا زالوا يعزفون لحن هذا الانتصار. امة مهزوم في كل المجالات حتى في لعب الكرة مهزومة ايضا، ما صفى لها لعب ولا جد. امة على هامش الارض رأت عز اليهود واستطالة اليهود وانهم يملكون كل شيء في العالم، الان هزموا هزيمة جزئية. لم يتصور المهزومون روحيا وعقليا انه يمكن ان ينتصر جماعة ممن ينتسبون الى اسرائيل على اليهود. فقال هؤلاء المهزومون يصرخون من نشوة الانتصار، 300 فلسطين يقتل وبيصوروا القتل كأنه فيلم مثلما صوروا حرب الخليج. حرب الخليج كان بيصوروا الطلعات بتاع الطيران والطرارات فيلم بالضبط، ويقتل الفلسطينيين والمسلمين العزل واغلبهم اطفال. 2 فقط قتلوا من اسرائيل الحرب دي كلها لاجل 2 فقط. مزقهم المسلمون هناك في الارض المحتلة تمزيقا ردا على مقتل 100 مدن لاجل 2. الضربة مستمرة حتى الان والمطالب ضبط النفس. هذه اول السلبيات. وتاني سلبية ان يمجد مثل حزب الله وان كان انتصر، لكن مسألة النهاية مسألة عقيدة. الفرقان بيننا وبين اهل البدع هو العقيدة وهو المنهج. نحن لا نداهن على المنهج والعقيدة مهما كنا مهزومين، لكننا نطالب اهل السنة ان يتقوا الله تبارك وتعالى وان يحققوا شرط الايمان، شرط العبودية التي امرهم رب العالمين تبارك وتعالى بها، الجهاد الذي ننادي به لابد ان يسبقه جهاد النفس. اذ لا يتصور ان تكون مغلوبا مهزوما امام عدوك الذي بين جنبيك ويمكنك ان تنتصر على عدوك في الخارج، هذا مستحيل، لان هذا العدو الكامل في النفس يخدرك ويقول لك ستقتل وتفوت لذتك ويقسم ميراثك وتتزوج امرأتك، ثم ماذا تفعل وانت فرد واحد وعدوك عنده من العتاد كذا وكذا والعزة كذا وكذا والدنيا كلها صارت دولة له فيخدرك فلا تستطيع ان تقوم. وبناء عليه الاوامر والنواهي منتهكه الحرمات، تؤمر بالشيء فلا تفعله، فاذا فعلته لا تفعله كما امرت به. خلل يملأ ديار المسلمين. ليلة الختامية للبدوي 4 مليون، لا تجد هذا العدد عند الكعبة عند في عرفات في منى، 4 مليون، ويلمع الليلة الختامية ويحضرها اكبر الشخصيات، وهذا محفل شركي لا يعبأ الله به. لو دعا كل هؤلاء ان يستجاب له ولا يعبأ الله عز وجل بهم. قال تعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تطغوا اي لا تتجاوزوا حتى الاستقامة. ان الله عز وجل انزل رسوله بالدين الحق، ومع ذلك تجد في بلاد المسلمين احزاب، حزب الفلاني له تصور في اقامة الحياة وفي حكم الناس، حزب العلاني له تصور مخالف، واين حكم الله عز وجل؟ كأن الله ما انزل رسولا، ما انزل كتابا، ولا بعث رسولا، حتى بدأ الناس يفكرون كيف يحكمون الناس. وكل حزب له تصور، الاسلام خارج كل هذه الاحزاب. يتكلمون بالساعة والساعتين والثلاثة، لا يذكر الله مرة ولا يذكر الاسلام مرة، فأنى ينصرون. غزوة بدر جاءت على خلاف مراد الصحابة، واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم. الطائفة الاولى العين، والطائفة الثانية النفير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لإصابة الطائفة الأولى. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، لم يعين للمسلمين طائفة، إنما أبهمه يدي يدي. لكن لابد أن ينتصر ويحرز الظفر. ليه؟ لأن الله عز وجل قال وإذ يعدكم، هذا وعد من الله لا يتخلف، يتأخذ الطائفة دي يدي أنها لكم. فدي مثال مقطوع بيها منتهي، إن لابد أن ينصر المسلمون طائفة. الطائفة الأولى العين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا لما علم بالعين، وكان موقنا انه اذا ظفر بالعير سيأخذها لضعف حاميتها. كان مع العير 40 رجلا، لا اب، واربعون رجلا يعني بيحموا عير، يعني غير متدجين بالسلاح الكامل كما لو كان في حرب، انما معه ما تيسر من السلاح اذا قبلوا نصف 12 15 يدافع عن العير. لكن السلاح الذي مع الحامية ليس سلاح حرب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 310 نفرا كما في الصحيح. ابو سفيان ارسل واحد يستنفر قريشا، المهم ذهبوا الى هناك، وصل ابو سفيان استطاع ان يستهجي الرجل، اخذ سيف البحر ونزل وانحدر وهرب. فاتت الطائفه الاولى على المسلمين، ظنوه نصرا عاجلا مختطفا، ياخذوا العير وتخلص المساله. لكن امر الله قدر مقدور. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم، وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. غير ذات الشوكه اللي هي العير، ما فيها الشوكه ولا فيها حرب ولا فيها قتال ولا قتل ولا دم، غير ذات الشوكه، حاجة كده خفيف، يأخذونها بلا مجهود. أنتم تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلمات. يبقى لابد أنك أنت تصيب الطائفة الثانية وتقع حرب، لأن المسألة مش مسألة أنك تاخذ فلوس ولا تاخذ أموال، المسألة مسألة إظهار الحق. اخذ الفلوس ده بس يعني كده مرحلة يأخذ المسلمين يغنموا من المشركين اموال، لكن مش هي دي القضية، ولا هذه هي المسألة التي من اجلها بعث الله الرسل ولا انزل الكتب. مهمة الرئيسية التي بعث الله عز وجل من اجلها الرسل وانزل الكتب، الملاحاة المستمرة بين الحق والباطل، حتى يمحق اهل الحق ويظهر الحق على ايديهم. ويريد الله، هم يودون ان غير ذات الشوكة تكون لهم، ولكن الله لا يريد ذلك. فكان ما أراد أفلتت العير. فلما أفلتت العير علم المسلمون أي الطائفتين أراد الله، اللي هي الكتافة النفير العير أو النفير. بدأ بعض الصحابة يقول طيب احنا غير مستعدين، احنا ما خرجنا بالقتال، طيب ناخذ رهبة غزونا، طب نعمل نخلي. يجادلونك في الحق بعدما تبين العير أفلتت، فلم يبق إلا النفير وهذا هو الذي تبين وظهر، فيجادلونه في الحق الذي تبين والذي ظهر بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إذن قضى الله عز وجل أن يلتقي المعسكران على غير ميعاد، فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يطرح نفسه على عتبة عبودية رب العالمين، لأن المخلص الوحيد أن ينصرهم، أن ينصرهم وأن يأخذ بأيديهم. ولذلك نظر إلى أصحابه الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم فداء لله تبارك وتعالى ونصرا لدين الله عز وجل، لم يلتفت واحد منهم إلى جاره، ولم يتوجع أنه فقد أمواله التي جمعها طيلة حياته، إذ أن الله عز وجل هو المقصود ومن أجله عملوا ولأجله خرجوا. لم يلتفت ولم يندم واحد من هؤلاء الذين تحقق فيهم رسم الإيمان والصفات التي بدأ الله عز وجل بها سورة الأمثال. خرج المسلمون العزة الذين لم يكن معهم غير فارسين، ونظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالغ في الدعاء وفي رفع يديه إشارة إلى الاستسلام الكامل والانخلاع من الحول والقوة. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. حينئذ أمسك أبو بكر بمنكبيه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. الدعاء يا إخوان كم أسقط ممالك وكم رفع ممالك فلا تستهينوا به، إن الدعاء هو السبب الموصول بينك وبين الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا أنكم تدعونه بتضرع وتذلل، لا يعبأ الله بكم ولستم في ميزانه شيئا مذكورا. الدعاء بإخلاص أن ينصرنا الله عز وجل، لكن مسألة النصر مشروطة، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، قوي لا يغلب، عزيز لا يجار عليه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، إن تركوا أسرة ممكن في الأرض، ممكن على أسرتك، لماذا لا تصلي امرأتك؟ لماذا لا يصلي أولادك؟ لماذا لا يصلي خدمك؟ خدمك إذا كنت صاحب محل، إذا كنت صاحب شغل، والعامل لا يصلي. لو إن العامل قصر في أي شغل تديله جزء وممكن ترفده وممكن تروح تعمل له محضر في القسم، لأنه أهمل في البضاعة، أهمل في الشغل، خسرك، مع أنه لا يصلي ويسب الدين وأنت تسمع ذلك. ثم إذا قيل لك العلماء أنا أعمل لهم إيه؟ طبيعية كلهم كده، مع أن هذا العام الذي يبحث في ذلك الوقت الراهن اللي هو لا في سيولة ولا في شغل والدنيا كلها مع التعطرة، لو علم انك انت هتفضل الصبح لاجل يصلي سيصلي ولو نفاقا. يبقى هذا بمنزلة الخادم زمان له شر عندك وانت مسؤول. لا تقل انا لا ذنب لي، لك ذنب وانت مسؤول عن عدم صلاة العامل الذي يعمل معك. سرحت لله ولا ينصرن الله من ينصره، لن يتعطل عملك ولن تجد ولن تقصد الله عز وجل في شيء فتجد فقده ابدا، كما قال صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالآن أول الدرجات إصلاح البيوت، إننا لو خرجنا جميعا بما فينا من خبث فلن ننتصر على اليهود. أرجو أن لا تحركنا العاطفة ونتصور إن خروج الآلاف المؤلفة يمكن أن تنتصر على اليهود. يود في حضرات العقيدة رئيس الوزراء الإسرائيلي لما يحب يقرأ نص من التوراة وعمال يخطب في الكنيست يطلع الطاية السودة البيت، لأن ده تقليد عندهم، تقليد. الطاية السودة دي محترمة، شو ممكن واحد يمتع بها الحذاء؟ أبدا. ليه؟ لأنها قيمة دينية. بعض المسرحيات جابوا فيها رجل معمى بيرقص، مش بيمتحوا الكذبة بالعمالة بتاعته، ده بيرقص أحسن واحد بيرقص في المسرحية، رجل معمم اللي هي عمة رجل الدين، عمة العلماء ولابس الجب. أولاد يستهزئون بدينهم إلى هذا الحد. لو عابد فقر، لو رجل يعبد الحجر ويوقر الحجر يغلب هؤلاء. هذه سنة الله الكونية، والله لا يحابي احدا من عباده، كما لم يحابي الصحابة في يوم حنين لما قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فركنوا الى الكسوة فهزموا. وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. فالقصد يا اخوانا اول مراتب الجهاد، كنا عايزين نقيم الجهاد ونحرر الارض ولن ترجع الا بهذا. اليهود لن يغلبهم الا المسلمون، مش العرب، مش العرب. النعرة القومية ضيعت الارض، النعرة القومية جعلتنا رعاع فوق على هامش الدنيا. لن يعيد الارض ولن يعيد العرض ولن يعيد المجد إلا الإسلام. يوم نرفع راية الإسلام ونكون أعزة، مش عندنا قسامة وحقارة وانهزامية من إنساب الإسلام. كثير من الناس لا يصرح لفظ الإسلام لأنه عار عيب. واستطاع اليهود أن يصوروا الجهاد للعالم، الجهاد الإسلامي، على إنه وحشية ودماء ودمار، وبدأوا يدندنوا ليل نهار ليل نهار، دماء وحشية، إبادة جماعية، عدم رحمة للأطفال، فك للنساء. صدروا أكثر من قرن يتكلموا عن الجهاد ليل نهار بهذه الطريقة. فلما خرج جيل ضعيف في ديار المسلمين ووجد هذه الحملة بدأوا يعتذروا عن هذا. لا احنا لا نقول جهاد، لا احنا الحرب عندنا حرب دفاعية، انما هم نهجر على الناس في ديارها يقولها لا احنا برائم كده، ويعتذرون ويتكلموا عن الرق. الاسلام ينهى عن الرق، والاسلام ينهى عن استعباد الناس. هو الرق لماذا صورتوها كده؟ ثم الدول الكبرى بتسترق في الدول مش الافراد، الدول الكبرى استرقوا المسلمين. الان فتش عن محجمة دم في اي جنب من جنبات العالم تجدها دم مسلم، ما ده استقاط. اي حصار على اي دولة ما هو ده استقاط. يمنع الداخل والخارج عنك، يموتك، ما هو ده استقاط. لماذا لم تتكلموا عن هذا الرق؟ رق المسلمين كان عشرة. استقاط مسلم يسترقي كافر، يأتي الكافر يدخل ديار المسلمين، يرى المسلمين يسلم، هذا الاسترقاق. ومع ذلك علقت كثير من الكفارات على اعتاق الرقاب. ناقيل اذا كان عبدا يظل عبدا الى ان يموت، لكن كثير من الذنوب والخطايا كانت المكفرات معلقة باعتاق رقبة وتحرير رقبة. وندب النبي صلى الله عليه وسلم الى عتق الرقاب، وقال رجل يؤتى اجره مرتين، ثلاثة يؤتون اجره مرتين، من ضمن الثلاثة دول رجل عنده جريمة فأحسن تعليمها وتأديبها وأعتقها وتزوجها. الإنسان بيحط على مسألة العتق، عتق الرقاب. ومع ذلك لو بقي في ديار المسلمين هذا الكافر الذي صار عبدا بعدما كان سيدا وأذله الله بكفره لكان خيرا له، لأن في النهاية يرى المسلمين ويرى سيده مسلم ويرى جاره مسلم ويرى يسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. السلاسل اللي هم الجماعة الكفرة الذين دخلوا الإسلام بالسلاسل الحرب، ما دخلوا الإسلام طواعية. عجب ربك من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. ويتكلموا عن الرزق، فيأتي المهزومون روحيا وعقليا والذين لم يدرسوا الإسلام من منابعه الصافية، يروا ان الجهاد عار وان لا تقل كلمة الجهاد، لان الجهاد وحشية ودمار وقتل الاعراض والدماء والاموال والكلام، فيعتذر لعل الجهاد ليس كذلك. الجهاد انما شرع لاعلاء كلمة الله. واهل الارض ثلاث: يا مسلم يا كافر يا منافق. المسلم لا يتوجه له طبعا الا نصرة الدين والاسلام، لان هو المخاطب بالنصوص، فما بقي غير صنفين: كافر المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. الناس في الحديث اللي هم يا الكفار يا المنافقين. طيب المنافق بيلم الدور ويظهر كلمة الإسلام ويبطن الكفر حتى يستبقي دمه وماله ويعيش كويس، خلاص فالمنافق تلقائيا حينضم للمسلمين. يبقى من الذي بقي؟ الكفار. فيقال له: ادفعوا الجزية وخلوا بيننا وبين الناس، إذ لا يجوز لأحد أن يحجب الحق عن أحد. واحنا ما بنفتحش ولا بنقنع الناس بالضرب، احنا بنعرض الحزن، بس خلوا بيننا وبين الناس وتدفعوا الجزية. اذا قالوا والله ماشي ندفع الجزية وتفضلوا الناس، ضعوا الحرب واوزارها. هنقاتل ليه؟ طالما انه سلم وطالما انه هو وافق على الشروط. اذا قال لا على جثتي انا لا اسمح لك ان تنشر دينك ولا ان تنشر الحق الذي تعتقده، وانا لن ادفع الجزية، حينئذ ما بقي الا الحرب. ليه الحرب يا جماعة؟ ليه؟ كلام واضح اهو. لماذا الحرب اذا؟ لانه صد عن سبيل الله. عمر ما كان الجهاد ان واحد مسلمين يخرجوا من ديارهم خطر جبالهم كده يستولوا على الاموال ويقتلوا الناس بلا هدف، هذا ما حدث في تاريخ الاسلام قط ابدا. اذا الجهاد انما هو لاعلاء كلمة الله. لكن هذا الجهاد اللي هو جهاد العدو في الخارج يسبقه جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين. فهل حققت الامة هذه الانواع من الجهاد؟ لم تحققها في المجموع، قد يكون تحقق في بعض الافراد، لذلك لا يزال حدهم كليلا مع العدو الخارجي حتى يحققوا مراتب الجهاد الثلاثة التي تسبق جهاد العدو الخارجي: جهاد النفس، وقد وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فضالة بن عبيد الذي رواه احمد وابن حبان والحاكم من المؤمن؟ قال من امنه الناس على دمائهم واموالهم. قالوا من المسلم؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قالوا من المجاهد؟ قال من جاهد نفسه في ذات الله او في طاعة الله. قالوا من المهاجر؟ قال من هجر الخطايا والذنوب. اذا من المجاهد؟ قال من جاهد نفسه في طاعة الله. بيوتنا مليانة بالمخالفات، عايزين ننتصر ونكون جادين. النصر على عدونا لابد ان نرجع، لا تستطول الطريق، لا تقل انه طريق طويل. انا على مرب نفسي ورب عيالي حكون انا مت انا وعيالي. نعم يا اخي مت، ولكن متعدا لله. ان الذي يزرع النخلة لا ينتظر نتاجها. واذا قيل له لم تزرع النخلة وهي لن تعطيك البلح ولا التمر الا بعد 10 سنوات 7 سنوات، يقول كما زرع اجدادي واكل من غرسهم ياكل احفادي من غرس. اذا انت بتورث العبوديه، هي دي الجديه في الجهاد. ونحن قصرنا في السنوات طوال ان احنا ناخذ الامر باخذ الجد. لا تقل ان الدنيا كلها مخالفات وانا فرد، فان الله عز وجل نصر اهل بدر وهم شراذم، والمساله واضحه. وما النصر الا من عند الله. لو في مين لانطراد اهل بدر لفتحنا الارض المختلفه، مين من هذا الطراز النفيس الذين نوه الله عز وجل بهم في مطلع السوره. انما المؤمنون، وانما عند اكثر العلماء تفيد الحق، تفيد الحق. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والوجل هنا مش المقصود بالخوف المحض المجرد، لا، المقصود بالخوف الذي يخالطه شوق ومحبة وتعظيم، ليس خوفا مجردا، انما هو خوف عند ذكر كما يعتري القلب من الوجل عند سماع ذكر من يحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه احد ممن يمت بالصلة ولو بعيد لخديجة رضي الله عنها كان يصيبه مثل هذا. طرق عليه الباب يوم فسمع صوتا قال اللهم هذا، في الصحيح، في الصحيحين البخاري ومسلم اللفظين معا، قال فارتاع لذلك. ارتاع يعني نبض قلبه بشدة مجرد انه سمع الصوت الذي يذكره بمن يحب. فارتاع لذلك، واللفظ الثاني فارتاح لذلك، وقال اللهم هذا. الوجل ليس خوفا مجردا، ليس خوفا محضا، انما هو خوف مع حب. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمان. وهذا هو عامل الحب في الوجل، يسمع كلام من يحب يزداد شوقا ويزداد تعلقا. ولله المثل الاعلى، زي ما يكون له حبيب وارسل له خطاب وهو كل يوم يفقد من قلبه شيئا شوقا لهذا الحبيب، كل شويه طبعا يقرب توجهه واخذلك وعدت معك وشوف الحروب ويرى بسم الله الرحمن الرحيم 600 مرة ويرى الى فلان الفلاني لاسيما اذا ذكره بلفظ المحب الى حبيبي او الى عزيزي او الى قربة عيني تبقى واقف قدام الجملة دي مش عايز يقرا غيرها. ويسرح بقى، يسرح بقى في الماضي وايام اللقاءات وايام الجلسات الجميلة والطيبة. واخدلك فيزداد شوق على شوق، ويعد الايام والليالي بل الثواني متى يلتقي بحبيبه. كذلك حال الذين يحبون الله تبارك وتعالى مع الخوف منه وعدم التجرؤ على حدوده، بل عدم الاستطاعه ان يفكر ليتجرؤ. هذا الذي خالط قلبه هذا الوجه اللي هو الخوف والحب المخلوط، اذا قرأ ايات الله ازداد محبه. فاذا قال الله عز وجل له اقتل روحك يقول حبا وكرامة، كما في الصحيح عمير بن الحمام لما اصابه سهم قال فزت ورب الكعبه، يقول فزت لانه متحقق يريد ان يلقى ربه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. اذا الحاجز بيني وبين رؤيه ربي ان اموت، انها لحياه طويله حتى اكل هذه الثمرات، فقاتل حتى قتل. اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمان. مثل هذا لا يخالف، لا يخالف لا في قليل ولا في كثير. وعلى ربهم يتوكلون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. جاء ذكر المؤمنين في مطلع السوره، ولكن سبق هذه الاوصاف الايه التي افتتح الله عز وجل بها السوره. يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون. الذي حدث ان المسلمين اختلفوا على الانفال الغنائم التي غنمها المسلمون يوم بدر، فقال الله عز وجل لهم ليس مثلكم هو الذي يختلف على الغنائم، هذا عرض ما له قيمة، هذا عرض ما له قيمة، وما ينبغي ان تختلفوا على مال وقد تركتم اموالكم خلف ظهوركم فلا يليق بكم بعدما ضحيتم بالغالي والنفيس ان تختصموا على الانفال جمع نفس وهي الغنائم. يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول، خلاص قضيت المسألة، ليس لأحد أن يقول أنا لي المغنم الفلاني ولا النصيب العلاني طالما أنها لله والرسول، خلاص. ثم ذكرهم بصفات المؤمنين الذين يعبأ الله بهم والذين يحبهم الله عز وجل. قال كأنما قال أفلا أدلكم على خير مما تختصمون فيه، أنني إذا ذكرت عند أحدكم اضطرب قلبه خوفا وحبا، فهذا أفضل من أن تحصل غنائم الدنيا. وأيضا لو ذكرت آياتي عندك أن تزداد بها إيمانا وترضى بالله قسما. ومما أنزل الله أن الأنفال لله والرسول بآياته زادتهم إيمان، مش زادتهم جشعا وطمعا وخلافا قصد المسألة، زادتهم إيمان. وكان الصحابة إذا ذكروا ذكروا وارتفعوا حتى يصلوا إلى مدارات الأفلاك. في غزوة حنين اقتصموا على الغنائم أيضا، جماعة شباب من الأنصار لما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعطي المؤلفة قلوبهم والعالم اللي هم تأخر إسلامهم وترك المسلمين المؤمنين الخلص الذين أبكوا بلاء حسنا في القتال. الشباب لم يعجبوا هذا الكلام وقالوا يعطي قريش وسيوفنا تقطر من دمائهم. ما هذا بالنظر؟ ما هذا بالنظر؟ يعني ده مش اسقاط. المفروض اللي قاتل وضحى بنفسه هو اللي ياخذ المال. لكن جماعه لم يبلوا بلاء حسنا وتاقى بالدمهم كمان فيعطيهم الاموال. ما هذا بالنظر؟ بلغت هذه الكلمه مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجها علاجا حكيما. فلم يعاتب ولم يعنف، انما دعا الانصار وقال: يا معشر الانصار، ما مقاله بلغتني عنكم انكم قلتم كذا وكذا؟ فقال كبراء الانصار: اما الشيوخ فلا. الكبار في التهمين، الناس اللي اسلموا في الاول خالص ابدا لا يقول هذا الكلام، انما قاله بعض صغارنا. فجمعهم في خيم وقال: هل فيكم احد من غيركم؟ وده كله علشان يبين الحظ والقصد الذي اصاب الانصار، كانه لا يريد ان يكون احد من غير الانصار حتى يشركهم في هذا الذي سيقوله. قالوا: لا. قال: يا معشر الانصار، ألا تحبون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالدينار والدرهم وترجعون أنتم برسول الله تحوزونه في رحالكم؟ لما تخير ما بين ما واللي يبقى الرسول معاه تختار ايه؟ لا يتردد ضد الأنصار طبعا، ولا يتردد أي مسلم أن يلفظ بها حتى لو انعقد قلبه على خلافه. عشر إلا نعم أرضى برسول الله قسما، حتى لو كان قلبه كأباه، لكنه لا يجرؤ على النطق بها. فاختار، هم رجعوا بالدينار والدرهم والمغانم، وأنتم رجعتم برضا رسول الله، برضاه عنكم ومحبته لكم ودعائه لكم. اختار. فبكوا جميعا وقالوا: رضينا رضينا برسول الله قسما. قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. هذا هو الذي حازه الأنصار حقيقة. دينار وترهم ما له فيه؟ كان على زمان الأئمة الكبار والتابعين ناس معهم أموال لا تقدر، الآن ماتوا وماتت أموالهم ولا نعلم عنهم شيئا، ولم يبق إلا أهل الديانة هم الذين يذكرون على المنابر وفي الجلسات حتى الآن ويترضى عنهم. كم من غني على زمان الإمام أحمد أو الإمام البخاري لا نسمع شيئا عنه. وكان الإمام أحمد رجلا فقيرا، كان الإمام الشافعي رجلا فقيرا، مات أصحاب الأموال هي بالمليارات ولا نعلم عنهم شيئا، وما بقي إلا هؤلاء. أيه يعني معاك دينار ولا درهم؟ هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المستجابة: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. ثم قال لهم: الأنصار شعار والناس دثار. يا لها من بشرى ويا له من عطاء لا يقبله إلا أهل الإيمان، ممن اتجهت قلوبهم إلى الآخرة. الأنصار شعار، الشعار اللي هو اللبس الداخلي اللي انت بتلبسه وهو يلاصق جسدك مباشرة، ده اسمه شعار. والثياب اللي فوق دي اسمها دثار. فممكن انسان يلبس دثار خشب، صوف خشب، صوف غنم مثلا خشب، ما يستطيع الانسان ان يلبس صوف الغنم على جلده. فكأنما قال: انتم اقرب الي كقرب هذا الثوب الناعم من جلده. فالله تبارك وتعالى يقول للمسلمين يسألونك عن الأنفال، كل الأنفال لله والرسول. فرما بأنك انت مؤمن، وإذا ذكر الله وجل، وإذا تليت عليك آياته ازددت إيمانا، مش ازددت جشعا، ازددت إيمانا. طبعا أنا بقول لك أهو الأنفال لله والرسول، اتحلت مشكلة الأنفال كلها، اتحلت المشكلة بنزول هذه الآية. ثم كانت النتيجة أن الله عز وجل غنم المسلمين النفير، فلما راحت عليهم العير أباح لهم الغنائم إلى يوم القيامة، وما أبيحت لأحد قط من لدن آدم عليه السلام تعويضا. لو كانوا أخذوا العير ده انتصار جزئي وكان هيستمتع بالعير الصحابة فقط، إنما من بركات الطاعة أن الله أباح الغنائم ليس له ولكن لهذه الأمة إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. وقال صلى الله عليه وسلم تعقيبا على حديث يوشع بن نون الذي رواه الشيخان، قال: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا، هي الغنائم. إذا ما فاتهم شيء على الحقيقة، ما فاتهم لا العير ولا النفير، بل الذي أحرزوه من إصابة الغنائم إلى يوم القيامة كان أعظم من إصابة العير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا، وخطأنا وعمدنا،